بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: أدلة مثبت القياس. استدل مثبت القياس بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وأفعالهم وبالمعقول. أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثلاث آيات: الأولى قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم أن يردوه إلى الله والرسول. ورده ويرجعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما، ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول، لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. نعم، وجه الاستدلال بالآية واضح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر عند التنازع بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى ما أجمع عليه العلماء. ولا شك أن القياس فيه رد لهذه الأصول الثلاث، فمن قاس ما لا نص فيه على ما فيه نص فقد رد إلى حكم الكتاب، ولا لا؟ رد إلى حكم الكتاب. وكذلك من رد ما لا نص فيه إلى سنة رسول الله فقد رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص. من قاس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، من قاس ما لا نص فيه على ما لا على ما ثبت به النص وهو القياس فقد رد إلى حكم السنة وقد رد إلى حكم الكتاب. القياس إذن من الرد إلى الله والرد إلى رسوله، من الرد إلى الله في كتابه والرد إلى رسول الله في سنته. وكذلك قياس موطئ لو أن مسألة أجمع العلماء عليها وهنالك مسألة تشبهها لم يقع عليها إجماع، فيقاس هذه المسألة التي لا إجماع فيها على مسألة الإجماع لتساويهما في علة الحكم. هذا وجه الاستدلال بالآية على إثبات القياس. واضح؟ كيف نستدل بالآية على إثبات القياس؟ إرجاعهم على ما استطيعوا. ما هو القياس؟ الرد ما ليس فيه نص. ما ليس فيه نص إلا ما فيه نص، وهذا هو القياس، وهو الرد إلى الكتاب وإلى السنة وإلى ما أجمع عليه المسلمون. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والقياس إنما هو رد لهذه الأصول الثلاثة. ولذلك ما القائس يقول هذه المسألة غير منصوص عليها وتشاركها مسألة أخرى نص عليها، فنقيس المسألة التي ليس فيها نص على المسألة التي فيها نص. إذن هو في الحقيقة في إلحاق ما لا نص فيه إلى ما فيه نص نوع من الرد إلى النصوص، والرد إلى النصوص قد أمرت به هذه الآية: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والقائس لم يفعل شيئا سوى أنه ألحق المسكوت عنه بالمنطوق، فقد رد إلى حكم المنطوق. نعم. كتابه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والآية الثانية قوله تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وموضع الاستدلال قوله سبحانه فاعتبروا، ووجه الاستدلال أن الله سبحانه بعد أن قص ما كان من بني النضير الذين كفروا وبين ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. وهذا يدل على أن سنة الله في كونه أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج لمقدمات أنتجتها ومسببات لأسباب ترتبت عليها، وإنه حيث وجدت المقدمات نتجت عنها نتائجها، وحيث وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبباتها. وما القياس إلا سير على هذه السنن الإلهية وترتيب المسبب على سببه في أي محل وليته. وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا، وقوله إن في ذلك لعبرة، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة. فسواء فسر الاعتبار بالعبور أي المرور أو فسر بالاتعاب فهو تقرير لسنة من سنن الله في خلقه، وهي أن ما جرى على النظير يجري على نظيره. ألا ترى أنه إذا قصر موظف من وظيفته لأنه ارتشى فقال الرئيس لإخوانه الموظفين إن في هذا لعبرة لكم أو اعتبروا، لا يفهم من قوله إلا أنكم مثله، فإن فعلتم فعله عوقبتم عقابه. نعم. واستدل العلماء المثبتون للقياس بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار قياس الشيء بالشيء ويلحق النظير بنظيره، فالله سبحانه وتعالى يخاطب هذه الأمة أن تعتبر بمن سلف وأن ما حاق بأولئك سيحيق بهم، وهذا حقيقة الاعتبار، وهو أن ما جرى عليهم يجري عليك لأنه ليس بين الله وبين عباده من نسب، فإذا عقبوا على نفس هذه الأفعال فإن من جاء بعدهم إذا فعل مثل ما فعلوا فإنه يلحقه من العقاب والنكال نظير ما وقع بأولئك. ولذلك يقول الله عز وجل إن في ذلك لعبرة، يعني لمن يعتبر وينظر في جنس أعمالهم التي عقبوا عليها، فإن الخلف إذا فعلوا مثل ما فعل أولئك السلف الذين عاقبهم الله من الأمم فإن ذلك يحيق بمن فعل مثل فعلهم، وهذا هو حقيقة القياس. نعم. ثالث الله، قال المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة قوله تعالى في سورة ياسين وليحييها الذي أنشأها أول مرة، جوابا لمن قال يحيي العظام وهي رميم. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه استدل على ما أنكره منكر البعث بالقياس، فإن الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة لإقناع الجاحدين بأن من قدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة قادر على أن يعيده، بل هذا أهون عليه. فهذا الاستدلال للقياس إقرار لحجية القياس وصحة الاستدلال به. يعني من خلق من العدم قادر على أن يخلق من خلقهم، قادر على أن يعيد خلقه، وهذا أهون عليه كما قال تعالى وهو أهون عليه، لأنه خلق من بعد خلق، لكن الأول خلق ابتدائي، فإذا كان الله قد أنشأ الخلق أول مرة فهو قادر على أن يعيدهم، بل هذا أهون عليه سبحانه وتعالى، والله لا يتعاظمه شيء، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذا أيضا قياس، من خلق من العدم قادر على أن يخلق من خلقهم مرة أخرى، وهو أي هذا الخلق الثاني أهون عليه. نعم. فجميع الأمثال الواردة في القرآن تدل على إثبات القياس. قال رحمه الله تعالى وهذه الآيات الدالة على حجية القياس أيدها في دلالتها أن الله سبحانه في عدة آيات من آيات الأحكام قرن الحكم بعلته، مثل قوله سبحانه في المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، وقوله في إباحة التيمم ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، لأن في هذا إرشادا إلى أن الأحكام مبنية على المصالح ومرتبطة بالأسباب، وإشارة إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني عليه. نعم. وأما السنة، الحكم إذا قرن بعلة فإنه يوجد حيث توجد العلة وينتفي عند انتفائها، وهذا أيضا حجة في إثبات القياس، أنه إذا وجدت العلة في شيء آخر اقتضى ذلك المشابهة بين الحكمين فيحصل القياس، يعني القياس هو إثبات، يعني القياس هو إثبات يعني الفرع الذي إثبات العلة التي هي في الأصل تحريها في الفرع، فإذا ثبتت في الفرع نظير ما وجد في الأصل فإنه يلحق هذا الحكم بالحكم الثاني، فيكون من باب قياس المسكوت عنه على المنطوق به بجامع الاتفاق في العلة. وأحيانا يكون الإلحاق بنفي الفارق، ونفي الفارق أحيانا يكون مقطوعا به وأحيانا يكون مظنونا ظنا راجحا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما السنة فأظهر ما استدلوا منه دليلا، الأول حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على أن يجتهد إذا لم يجد نصا يقضي به في الكتاب والسنة، والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم، وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على نوع من الاستدلال دون نوع. نعم، هذا الحديث احتج به كثير من الأصوليين والفقهاء على إثبات القياس، ونازع بعض العلماء في صحته، لكن جمهور أهل العلم على الاحتجاج به، وممن احتج به الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، واحتج به الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، واحتج به العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين، وذكره خلائق لا يحصون كثرة من الفقهاء والأصوليين على أنه حجة في إثبات القياس، وضعفه طائفة من أهل العلم من المتأخرين، قالوا لأن معاذ رواه عنه جماعة ومجهولون من أهل حمص، فيكون الحديث فيه انقطاع، وجود الحافظ ابن كثير إسناده فقال في مقدمة تفسيره: وإسناده جيد. وضعفه الشيخ الألباني لأنه رواه عن معاذ بن جبل عبادة بن نسي، ثم رواه عن عبادة بن نسي جماعة من أهل حمص مجهولون، فلا يثبت. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في معرض إثبات القياس والرد على منكريه أن أصحاب معاذ كلهم معروفون بالصدق، وليس أحد منهم متهم، ومعاذ بن جبل بالمنزلة التي لا تنكر في الحفظ والإتقان، وليس في أصحاب معاذ من هو معروف بالكذب ولا بالضعف، بل هم معروفون حفاظ. وعلى كل حال، الحديث من يحتج به أكثر ممن يرده، بل حفاظ الحديث الكبار كالحافظ أبي عمر بن عبد البر والخطيب وغيرهما احتجوا به وذكروه في كتبهم محتجين واستدلين به على إثبات القياس، ولسنا بحاجة إلى هذا الحديث الذي فيه النزاع، بل سيذكر المؤلف نصوص أخرى فيها حجة على إثبات القياس تكفي وتشفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني ما ثبت في صحاح السنة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع التي عرضت عليه في كثير من الوقائع. بعض العلماء يطلق الصحاح على السنن الأربعة، وقد يطلقه على غيرهما على غيرها، وهذا تساهل، لأن الكتب التي جردت للصحيح هي صحيح البخاري ومسلم. أما السنن والمسند ومعاجم الطبراني الثلاث وكتب الدارقطني وغيرها لم تجرد الصحيح، ففيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع أحيانا. لذلك قال العراقي: ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. لكن يقال كما في السنن وكما ثبت في السنن وكما روى أبو داود الترمذي النسائي وما أشبه. أما كما جاء في الصحاح هذا إنما يستعمل ذلك طائفة من الفقهاء وممن ليس من أهل الصنعة. أما أهل الصنعة فإذا قالوا وثبت في الصحيح إما البخاري وإما مسلم وغيرها يقال في السنن وثبت في كتب السنة كما جاء في كتب الحديث وما أشبه لها. أما الصحيح لا. فسمعتم كلام العراقي في منظومته في أصول الحديث: ومن عليها أطلق الصحيحة قد أتى تساهلا صريحا. ما ثبت في صحاح السنة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم يوحى إليه بحكمها استدل على حكمها بطريق القياس، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العام تشريع لأمته ولم يكن دليل على اختصاصه به، فالقياس فيما لا نص فيه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين به أسوة. ورد عن جارية خثعمية قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه وينفعه ذلك. فقال لها: رأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. فقال لها: فدين الله أحق بالقضاء. هذا أيضا القياس، وسبق أن أشرنا إلى هذا الحديث. وورد أن عمر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم من غير إنزال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عمر: قلت: لا بأس بذلك. قال: فمه، أي افتتن بهذا. أيضا هذا فيه قياس، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم عن القبلة فألحقها بالمضمضة، وكما أن الذي يقبل من غير إنزال يشبه من يتمضمض بالماء من غير أن يبتلعه، فهذا مقدمات وهذا مقدمات، فهذا إذا تمضمض فقد أتى مقدمات الشرب لكن لم يشرب، والذي يقبل أتى مقدمات الجماع لكن لم يحصل منه، فكما أن هذا لا شيء فيه فهذا لا شيء، هذا من أحسن القياس. كذلك قصة الرجل الذي ولدت امرأته ولدا أسود، والقصة معروفة عندكم. قال رحمه الله تعالى: وورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قالت: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. المؤلف ذكر أن السائل امرأة والذي حفظ في الأحاديث أنه رد. ولا هو رجل فزارة؟ طيب أنا ظننت أنه قال امرأة فزارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الجزء الأول من أعلام الموقعين أمثلة كثيرة لأقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل مطلع ما شاء الله على كتب الإمام ابن القيم. قال في الجزء الأول، عليكم بالجزء الأول. قال رحمه الله تعالى: وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص ويعتبرون النصير بنصير. ننظر الآن إلى قياس علي البديع رضي الله عنه. قال الرجل: إذا شرب هذا، إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فاجلد السكران 80 قياسا على القاذف. يقول العلماء: وهذا من أبدع ما يكون من القياس. السكران كان يجلد 40. ثم نظر الصحابة رضي الله عنهم ومنهم علي في خلافة عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا. يعني قال الهذيان وتكلم بما اتفق له وطعن على الناس وعلى أعراضه، وإذا هذا افترى، فاجلده حد الفرية 80 جلدة. الآن الحكم المقيس عليه وهو الأصل ماذا؟ القذف، وأن القذف يضرب فيه القاذف 80 جلدة. لكن السكران هو الفرع المقيس على القاذف. قال بجامع أن القاذف مفتري، تكلم في عرض شخص بغير بينة، والسكر يتأتى منه مثل ذلك، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يجلد 80 جلدة. فوافق عمر على هذا القياس الذي صدر من علي وأثبته حكما، فكان من سنة الخلفاء التي أمرنا أن نتأسى بها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فأجمع الصحابة على جلد السكران 80 جلد. هذا استعمال من الصحابة لليه؟ للقياس. وقضاياهم في إثبات القياس والعمل به والحكم بمقتضاه كثيرة، فإنهم أثبتوا، يقول الإمام ابن القيم: أثبتوا الجلد بالحبل في حق امرأة لا زوج لها ولا سيد، يعني ليست ذات زوج حتى يكون الولد منه، وليست أمة حتى يكون الولد من سيدها، فهي حبلى وليس لها بعل ولا سيد. فمن أين يكون هذا الولد؟ زنا، فاعتبروه بينة على الزنا، وقاسوه على البينة الشرعية التي هي 4 شهور، لأن الظن المستفاد من صدق هذه البينة أقوى من الظن المستفاد من 4 شهور، لأن الشهود قد يتمالؤ على الكذب، هذا عادي. لكن هو بينة، جعلها الله بينة، فقاسوا عليه الحبل وقالوا الظن المستفاد من 4 شهود وأنهم يصدقون فيما أخبروا به وأنهم لا يتواطؤون على الكذب. الحبل أقوى في إثبات الجريمة من الشهود. ولذلك أقاموا الحد بالحبل، وأقاموا الحد بالرائحة، وأقاموا الحد بالقيد. إذا قاء الخمر فهذا بين على أنه شربها فيجلد، وهذا من أصرح ما يكون من استعمال القياس. ولذلك أقول لإخواني طلاب العلم، اشتغلوا بقراءة كتب الشيخين وأدمنوا النظر فيهما، فإنكم تكتسبون علما غزيرا في وقت يسير. علم مصفى اقرأ وتأمل، وأكثر من النظر. كان عندنا الشيخ نادرا ما تجده يترك كتاب أعلام الموقعين إلا وقد سافر به. يقول من كثرة حملي له تقطع فرممته، ثم تقطع فرممته، حتى فقد منه أوراق بكثرة حمله والنظر فيه. وتجد كثير من الناس عندهم كتب بيمسحوا فيها وبينظفوها وبيعاين، لكن وما يقرأ ولا حتى يهديها لمن يقرأ فيه. ما الذي يبدأ فيه من هذه الكتب؟ سمعت الكلام عليه. سلام الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة وبايعوا أبا بكر بها، وبينوا أساس القياس بقولهم: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. هذا أيضا من قياسهم البديع، وهذه المسألة مما أجمعوا عليها، يعني ليس قياس من أحدهم ومن أفرادهم، هذا قياس تمالأوا عليه واجتمعوا عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما جاء الحج قال: أين أبو بكر؟ فحج بالناس وأدفه بعلي رضي الله عنه، فحج الناس كلهم في سنة 90 مع أبي بكر، ثم هو حج بأصحابه جميعا حجة الوداع في سنة 10. فقال الصحابة: هذا أبو بكر رضيه الله، رضيه رسول الله لنا في ديننا، فقدمه علينا في الدين. وجاءت الخلافة فألا نرضاه لدنيانا، يعني يكون عندنا الدين أهون من الدنيا. فإذا كان قدمه علينا في الدين فتقديمه في أمر الدنيا من باب أولى وأحرى، وهذا القياس الذي يسمونه بالقياس الأولوي، يعني أول، لكن هو قياس، قياس الدنيا على أمر الآخرة. فإذا قدم في الآخرة خلاص يقدم في أمر الدنيا. فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك بعضهم يقول: أبو بكر صار أميرا بالنص الخفي، لأن تقديمه فيه إشارة، لكن إشارة إيش؟ خفية. وهم كملوها بالقياس. وجاء في بعض الأحاديث ما يشير إشارة صريحة إلى إمامة أبي بكر وأنه أولى الناس بالإمامة. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن جئت ثانية ولم أجدك فمن أسأل؟ ما حصلت. قال: ائت أبا بكر. قال: فإن لم أجده؟ قال: سلي عمر. وانصرفت ولم تقل له فإن لم أجده. فهذا الحديث فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تقديم الصديق، وأن أولى الناس بعده هو الصديق، وهو صاحبه في الغار رضي الله عنه، وكان أولى الناس به، وكان يسهر عنده الليل إلى ساعة متأخرة يشاوره في أمر المسلمين، وهو الذي رافقه في الهجرة. وكل الناس يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسافر، وأبو بكر ينتظر، وهذا من علمه وفطنته وأناته. يقول: لعلي أرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الرفقة الرفقة. والرسول لم يؤذن له، ولذلك لا يصرح له بالنفي ولا بالإثبات. وكل يوم يصبح فيقول: يا رسول الله، ألم يؤذن لك؟ فيسكت عليه الصلاة، فيقول: الرفقة الرفقة. فلما أذن الله للنبي في الهجرة جاء كعادة أبو بكر يقول: يا رسول الله، الرفقة الرفقة. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع من أبي بكر هذا: تحلل وجهه وسر سرورا عظيما. تحلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أبو بكر أن النبي قد أذن له. الشاهد أن الصحابة استعملوا القياس، ولذلك قال العلماء: من أنكر القياس ليس معدودا من أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد إنما ينبلي غالب مسائله على القياس. قال رحمه الله تعالى: وقاس خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاربوا مانع الزكاة الذين منعوها استنادا إلى أنها كان يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته سكن له، لقوله عز شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيضا الصحابة قاصوا الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأخذ الصدقة من الأغنياء ويردها إلى الفقراء كما كان النبي يفعل ذلك، لأنه خليفته، والخليفة إنما يقوم مقام من استخلفه. وهذا استعمال إيش؟ للقياس. بل قاتلوا من منع الزكاة وقالوا: يعطيها لمن؟ لخليفة رسول الله. وهل يقاس خليفة الرسول على الرسول في وجوب إعطاء الزكاة له؟ نعم. فقتالهم يدل على إثبات القياس وإلحاق الخليفة بالمستخلف. قال رحمه الله تعالى: قال ولذلك قال أبو بكر: لو كان، قال لما سأله لما حاجه عمر قال لو كانوا يعطونا عقالا لرسول الله ومنعوه لقاتلته معه. فقال بمن تقاتلون؟ قال يقاتلون وحدي حتى تنفرد سالفة. وهذه منه عزيمة على قتال أولئك الذين امتنعوا من دفع الزكاة، إما بخلا إما أنهم اعتقدوا أن الله عز وجل أمر نبيه فقال له خذ من أموالهم وليس خليفته يقوم مقامه، أو كفروا بالله ورسوله والعياذ بالله كما هو شأن بعض العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف لا يموت حتى يقاتل جميع الكفار ويكون الناس كلهم على الإسلام. فلما وجدوا الأمر لا زال في بعض الكفار والرسول قد مات أنكروا الإسلام وتمردوا عليه والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعري: ثم الفهم الفهم فيما أجري عليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قارس بين الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم عمل فيما ترى أحب بها إلى الله وأشبه. هذا خطاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، وأورده الإمام ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين وشرحه واستخرج منه الفوائد والنكت وبديع العلم مما ألهمه الله عز وجل لعمر. وكان من ضمن ما قال له في الخطاب: وقايس الأمور، وقال الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس كتاب ولا سنة، يعني في شيء لم يرد به كتاب ولا سنة. الفهم الفهم يعني قس النظير على نظيره وألحق ما ليس بمنطوق به على المنطوق به، وهذا حقيقة القياس. قال رحمه الله تعالى: وخطاب عمر خطاب مشهور تلقته الأمة بالقبول، وهذا يغني عن إسناد شهرته بين الأمة وأخذ الأحكام منه وتلقي علماء المسلمين له قاطبة بالقبول. هذا يغني عن البحث في إسناده، لأن كثير من الأحاديث إذا اشتهرت وتلقتها الأمة بالقبول أغنى ذلك عن إسنادها، لأن غالب ما يعطيه الإسناد غلبة الظن على أن النبي قد قال، وليس القطع بأن النبي قال، ولا لا؟ حتى علماء الحديث يقولون هذا، إذا قلنا هذا الإسناد صحيح ليس معناه أنه مقطوع بالنسبة إلى رسول الله، لكن يعطي غالب الظن. وأما إذا كان مما اتفق عليه الشيخان أو تواتر فهذا يحصل العلم القطعي بثبوته. ولذلك قال العلوي: واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. المتواتر يقطع بإيش؟ يقطع به الخبر المتواتر الذي احتفت به قرائن ككونه في الصحيحين أو كونه مما أجمعت عليه الأمة أو كون رواته مثلا عدد كثير كحديث إنما الأعمال بالنيات ولو كان فردا غريبا من حيث الأصل. قال ابن الله: وقال علي بن أبي طالب: ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. ولما روى ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، قال: لا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا أيضا عبارة من ابن عباس تدل على أنه كان يرى القياس. انتبهوا يا جماعة، ابن عباس روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والحديث جاء في الطعام، ولذلك الإمام مالك قال لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ولا يقاس عليه غيره، قال لأن تخصيص الطعام بالنهي يدل على أن غير الطعام ليس كالطعام. لكن ابن عباس تفقها بعد أن روى الحديث قال ولا أظن ها ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني ولا أحسب كل شيء من السلع إلا مثل الطعام، لأن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه لأنه فيه غرر وخطر ربما لا يسلمه البائع، فيكون قد باع شيئا ليس مضمونا وليس محرزا وليس مقبوضا، فيفضي ذلك إلى غرر وجهالة وتنازل. أنت تكون بعت لك حاجة قبل ما تقبضها مثلا، فبعتها فلما أردت أن تسلم جئت إلى الشخص الذي اشتريت منه فقلت سلم حتى أسلم، قال لك لا السوق تغير مع السلامة، فلوسك في الخزنة وبضاعتي معي، أنت حسي تشرب ما تروي. ليش؟ لأنك قد بعت، فينسبك إلى الخيانة ويقول لك وقت الشيء ما استلمته أنت بايع لي ليه وحاجة ما مضمونة تعلقني فيها ليه وما أشبه ذلك من الكلمات، فتحصل تنازع وخصومة. طيب هذا هذه المعاني هل تختص بالطعام؟ بس الطعام هو الذي يجلب الإشكال؟ لا، ربما يكون الطعام ثمنه حقير ولا يجلب مشاكل، يقول لك بلاش من الطعام، يكون كيلو ولا 2 كيلو ولا أردب دقيق ولا أردبين ولا 20، الطعام أهوى. لكن الآن في سلع بمليارات، لو ما قبضتها ثم بعتها تفضي إلى إشكالها. فقال ابن عباس متفقها يعني ناظرا قائسا ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام، لأن العلة التي من أجلها منع الطعام منع من بيع الطعام قبل قبضه موجودة في سائر السلع. ويدل على صحة قياس ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، وهنا يشمل إيش؟ شمل الطعام وغير الطعام. إذا تفقه ابن عباس صواب ولا لا؟ لكن من أي أنواع الفقه هو؟ من القياس، لأنه قال الطعام فعلا ورد فيه نص، لكن يقاس غير الطعام على الطعام. نحن نريد إثبات القياس عبر عبارة ابن عباس بقطع النظر عن صحته في نفسه أو خطئه، يعني مطلق استعمال القياس، لأن المجتهد إذا قاس قد يكون قياسه صحيح وقد يكون إيه؟ قياسه فاسد لأنه بشر. لكن لما كان ابن عباس في العلم والمنزلة بالمكان الذي لا ينكر ولا يدفع يحتج باحتجاجه بالقياس، وصلى الله وسلم على